وهذا من العجائب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ الجواب: بلى نعجب، لأن الغالب أن القلوب سواء، كما قال علي بن أبي طالب فيما ينسب إليه: وللقلب على القلب دليل حين يلقاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. طيب، المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خيرها، اختارت الفصل، زوجها متعلق بها تماما، حتى كان يلحقها في أسواق المدينة يبكي وتأبه. سبحان الله، النساء لا ترحم زوجها. فشفع في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ترجع. قالت: يا رسول الله، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة. شف الإيمان، إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. قال: لا، أنا أشير عليك. قالت: لا حاجة لي فيه. على كل حال، هنا يحسن الاستفهام، هل هو أمر أو مشورة؟ لكن إذا أمر لا يحسن أن نقول هو واجب ولا مستحب، افعل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم، سليم. والله عنك، جاء في بعض سورة الأفران أن المسح المشرك من الكعبين من الجار المحمله على قراءة التنبيه. وش هي؟ على قراءة التنبيه. وش هي؟ هذه تحريم الإزار من أسفل الكعبين. الإسبال يعني. الإسبال، نعم. وجاء عن الصحابي لما طرح خاتمه الرسول صلى الله عليه وسلم: أبا يا شيخ يا أخي. نعم. على فضيلة الصحابة ومثال أمرهم للحق إذا ورد عليهم وضع بعقولنا يا شيخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم أن مسألة الكعبين مثل النار، وهذول يقول إكراه التنزيل، إكراه التنزيل. والسؤال؟ السؤال بعض الناس أنا ما أدري يحلف تحريف يعني، ولا يضع فهمه عن عن فهم الحديث. صحيح، يعني كيف يقال وعيد فيه وعيد ويقال على سبيل الكراهة؟ هذا عجائب. فإما أن تقول الحديث غير صحيح وتستريح، وأما إذا قلت أنه صحيح وفيه الوعيد كيف يصح الإنسان أن يقول أنه على سبيل الكراهة؟ نعم، يحيى. الرجل ترك الخاتم، الرجل ترك الخاتم صحيح؟ نعم. هل لغيري أخذه؟ هذه بارك الله فيك، اسمح لي أن أقول اسأل الصحابة هم أخذوه ولا لا. إذا وقع الآن ما هو واقع الآن أبدا. لو مثلا يحيى وهو داعي هناك في بلده نزع الخاتم ورمى به يشتبك ويصاح يقول: ليش ما قلت انزعه وانزع أنا وخلاص؟ هذا من الأسئلة التي لا وجه لها، لا وجه لها. لكن نعم، ربما يقول الأخ يحيى ربما تقع هذه المسألة، إذا وقعت فلا يجوز لأحد أن يأخذه، لأن الرجل لم يطرحه رغبة عنه لكن كراهة له حيث نزعه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يمكن الآن أن ينزع الخاتم وهو رسول؟ إذن هجم، غير وارد هذا. طيب، لو قال لابس الخاتم من الذهب، لو قال أنا لبسته حفظا له لأني أخشى أن يسقط من جيبي أو يسرق منه، فهل هذا عذر؟ ليس عذر. نعم؟ ليس عذر. ليش؟ لأن هذا يا شيخ رشاد، ها؟ يعني يقول إن المفسدة متيقنة وهي معصية الله ورسوله، والمفسدة غير متيقنة. ها؟ المفسدة غير متيقنة وهي سرقته، هي متيقنة. طيب، ولبسه مفسدة متيقنة، معصية الله ورسوله. طيب، قال بعضهم: أخشى أن السارق يقص أصبعك معه وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ هي احتمال. يعني لو كنت في بلد فوضى ما يهم. إذا كان هذا الخاتم الذهبي يسوى 500 دينار مثلا، نعم قصه ومش نعم. شيخ الدعاة يقضون التمائم، الدعاة نعم يقضون في مكان غدرة، ويوجد فيه كلام الله بعد آية الكرسي. هذا من الخطأ، أخذ التمائم ممن علقها خطأ. الناس اليوم ليسوا كالناس بالأمس، وإلا حذيفة وغير من الصحابة يقطعونها، لكن الناس الآن على خلاف هذا. يعني لو قطعتها احتمى وغضب وكره ما تدعو إليه، وربما إن كان أنشط منك عليك خطر منه، لكن أدعو بالتي أحسن، أدعوه بالتي أحسن، وافتح له بابا آخر يستريح به. أنا ما أرى أنه متى ما وجدنا مع إنسان تميم على طول نقطعها، الوقت متغير، بل نبين له وندعوه ونقول له مثلا إذا كنت اشتريتها بعشرة ريالات أنا أعطيك 10 ريالات، إذا كان إنسان عنده قدرة مالية، ويكون هذا من باب الدعوة إلى الله بالمال. يلا جمعة. أحسن الله إليك. هل اللبس الذهب محصور على أن يلبسه في اليد؟ فإن البعض يجعلون في بدل الأسنان يجعلون الذهب فيه، مثل أن إذا زال أو تأثر بعض الأسنان من سوسة أو كان من ضرب، جعل بدل الفك من أيسر أو أيمن جعل فيه ذهب، وربما قلعه أي أنزله ثم استاكه لشيء ثم رده مرة ثانية فهو ذهب، فهل هذا من لبس الذهب؟ هذا ليس من لبس الذهب، هذا من باب ترقيع ترقيع العين ولا بأس به، لكن إذا كان يمكن أن يتخذ من السن الصناع، هل نقول يحرم عليك الذهب أو نقول لما وجد المبيح جاز من أي شيء كان؟ حسب القواعد المعروفة عند العلماء هو هذا، ما دام جاز له فإنه لا بأس أن يجعله من الذهب، لكن لا شك أن الورع أن يتخذ من الأسنان الموجودة الآن. فهمت؟ طيب شيخ أحسن الله إليك، إذا كان شق أسنانه الأيمن ذهب والأيسر غير ذهب، وهو يستطيع يأكل بالأيسر، فهل إذا أكل بالأيمن أكل بالذهب؟ هذه أسنان يا شيخ عبد الرحمن، وين أنت؟ أسنان هذه، السن الذهب لا بأس به للحال. ودليله قصة الصحابي الذي قطع أنفه فاتخذ أنفا من فضة فأنتنى، فأذن له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب اللباس والزينة في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء، وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. ولفظ الحديث ليحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن لبس الذهب كان حلالاً ثم نسخ، فيكون في هذا دليل على إثبات النسخ في الشريعة الإسلامية وكذلك في الشرائع السابقة، فشريعة التوراة نسختها شريعة الإنجيل، وشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع. ثم النسخ يدل على كمال حكمة الله عز وجل وكمال رحمته، لأن النسخ إنما يكون لمصلحة، لا يمكن أن يكون النسخ لغير مصلحة إطلاقا. فإذا قال قائل يرد على هذا نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، فأين الفائدة؟ فالجواب الفائدة أننا أبدلنا الجهة المفضولة بالجهة الفاضلة. أيما أفضل، أن نتوجه إلى البيت العتيق أو إلى بيت المقدس؟ نعم، البيت العتيق أفضل بلا شك. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله إن جميع الأنبياء مأمورون بأن يتوجهوا إلى الكعبة، ويمكن أن يستدل لهذا بقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، لكن غير الأحبار والرهبان غيروا القبلة المشروعة إلى قبلة مبتدعة، وليس هذا ببعيد. النسخ أيضا يكون إلى أخف وإلى أثقل وإلى مساوي. يكون إلى أخف كما نسخ وجوب مصابرة الواحد للعشرة في القتال، إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. إذن الواحد يقابل 10، ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذا نسخ إلى أخف. وكذلك في الصيام، كان الرجل إذا نام لا يتسحر، ثم نسخ يكون إلى أثقل، مثل تعين الصيام بدلا من التخيير. وكان الصيام أول ما فرض يخير الإنسان بين أن يصوم أو يفطر، يعني إن شئت ادفع فدية عن كل يوم وإن شئت فصوم، ثم بعد ذلك تعين إيش؟ تعين الصيام. هذا إلى أثقل. إلى مساوي كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، فهو عند المكلف سواء، لا يختلف أن يتجه إلى اليمين والشمال. فإذا قال قائل ما هي الفائدة في النسخ إلى أسهل؟ قلنا الفائدة واضحة في القرآن، وهو التخفيف، فيكون في هذا امتحان للعباد أن يتقبلوا الشريعة الثقيلة، ثم يمن الله عليهم بالتخفيف. طيب، النسخ من أشياء من أخف إلى أثقل حكمته التدرج في التشريع حتى يرتقي الناس إلى درجة الكمال. إذن كل نسخ لا بد له إيش؟ لا بد له من حكمة. في هذا الحديث أيضا الذي في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بالقول وبالفعل، وذلك حين جلس على المنبر والناس حوله، فخلع خاتمه وطرحه، وفيه أيضا كمال تأسس الصحابة رضي الله عنهم حيث طرحوا خواتيمه. ولقد تأسوا به بشيء آخر حينما خلعن عليه، حين أخبره جبريل أن فيهما قدرا وهو يصلي والناس يصلون، فخلع الناس نعالهم، وهذا كمال الامتثال والتأسي. إذن الحكم المناسب للباب أو الشاهد تحريم لباس خاتم الذهب على الذكور. نعم نعم يا سليم. لا الآن إلى الكعبة. نعم. الآن إلى الكعبة. وقبل على بنية سليمان. وقبل الشيخ الإسلام كما يقول سمعت. يقول كل الأمم السابقة قبلتها الشرعية الكعبة، لكنها غيرت. إذا كان المسجد يا شيخ الأقصى على الكعبة يدل على أن سليمان مستقبل الكعبة. ما ندري، عاد تغيرت الأمور وهدم عدة مرات، ما ندري. نعم. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر

لأن هذا يكون فيه كذب وتدليس على صاحب الختم. نعم. لا اسم الله والنبي وش الفائدة؟ لا اسمك أنت ما هو اسمك مبارك؟ هلا بس أشوف ناس بعضهم شغلوا يمكن اسمه عبد الله هو. لا مكتوب عليه محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله. إيه وش الفائدة؟ ما الفائدة من هذا الختم؟ يعني بعضهم الشيخ ياخذ التبرك. إيه لا ما يجوز التبرك لا. نعم. والله ظهر انهم يختمون به والا لصار اتخاذه عبثا، لكن لما كانوا خلفاء للنبي صلى الله عليه وسلم ساغ لهم هذا، ومن نعمه الله انه ما تسلسل انه سقط في بئر عريس ولا يدرى اين هو. قلنا لا قلنا لا لا بعد هذا يدعي النبوه باكر بالشفاء. راينا قبل ان تدفن القريب هذه راينا اناسا يبيعون فتخات عند البئر يبيعونها للحجاج وبكثره كثره يعني. يقول للحاج اشتري ثم ارميه في البئر. نعم الى هذا الحد انا رايته يشتري واحد خاتم ما يسوى قرش بربع ريال، هم إذا اشتراه في البئر، لكن الحمد لله طمت البئر الآن ولا أحد يستعملها. نعم يا آدم. الشيخ أصلا لك حصل اتخاذ الخاتم شعب للحاجة ولا أول لأنها مباحة مطلقة؟ لا هي ليس سنة، اتخاذ الخاتم مباح وليس بسنة إلا لإنسان يحتاج الناس إلى ختمه كالملك والرئيس والوزير وما أشبه ذلك القاضي. فنعم ما في سؤالين في يعني واحد. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع العتكي كلهم عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله وقال للناس إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قول لا ينقش أحد يعني هذا النهي إلى يوم القيامة، فلا يحل الإنسان أن يتخذ خاتما من فضة ثم يكتب عليه محمد رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. وحدثنا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر في الحديث محمد رسول الله. باب في اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما لما أراد أن يكتب إلى العجم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قال فاتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقشه محمد رسول الله. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا مع أنه في الباب اللي هذا الذي بوب الكتاب العجم، وذلك لأن كل من سوى العرب فهم عجم، هذا بالمعنى العام، لكنهم لهم معاني أو لهم معنى خاص لكل واحد منهم، مثلا الروم الفرس البربر وهكذا، إنما بالمعنى العام كل ما سوى العرب فهو عجم، كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، هذا عام يشمل كل من سوى العرب. وكذلك قال أعجمي وعربي، فقابل العرب بالعجم. نعم وليد. تحريق الأوراق اللي مكتوب عليها اسم الله. إيه. وش في دليل على إيش؟ عدم السنة. عدم السنة. وش في إيش؟ إن الله ليس يعني كل من يحرقون الأوراق اللي مكتوب عليه اسم الله. إنما يعني عرفنا أن الإسلام أصل إلى الروم. نعم. يعرف أنهم يعني ما يحرقونها بس ربما يحرقونها. ما ندري على هذا حسب الذي وجه إليه الخطاب. نعم. حديث السابق قال سقط من معيقيه. ايش؟ سقط من معيقيه. نعم. حديث الذي قبله سقط من يد عثمان. اي نعم. لا مانع لان معيقيه من موالي عثمان فيما يظهر، فلعله اعطاه اياه وسقط. نعم. انتقال الخاتم من النبي صلى الله عليه وسلم الى ابو بكر وعمر وعثمان، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن معشر الأنبياء لا نورث. ما هذا إرسال؟ هذا للخلافة، لأنه لو كان إرسال لحصل لفاطمة والعباس. تمس النبي صلى الله عليه وسلم في قبضته عائشة ثم أسماء. نعم. كان يوصل. ما هو ميراث؟ لو كان ميراث لكان يوزع بين الورق. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يكتب إلى العجم، فقيل له إن العجم لا يقبلون إلا كتابا عليه خاتم، فاصطنع خاتما من فضة، قال كأني أنظر إلى بياضه في يده. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نوح بن قيس عن أخيه خالد بن قيس عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة، حلقته فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. باب في طرح الخواتم. حدثنا أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا إبراهيم يعني بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه أبصر في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، قال فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوه، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه فطرح الناس خواتمهم. شوف الحديث هذا. قوله قال القاضي فطرح الناس خواتمهم، قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب، فواهما من خاتم الذهب إلى خاتم الورق. والمعروف من روايات أنس من غير طريق ابن شهاب اتخاذه صلى الله عليه وسلم خاتم فضة ولم يطرح، وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث. ومنهم من تأول حديث ابن شهاب وجمع بينه وبين الروايات، فقال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس في ذلك اليوم أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله فطرح الناس خواتمهم أي خواتم الذهب، وهذا التأويل هو الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه. وأما قوله بل هذا التأويل مستكره وبعيد، لأنه لم ذكر في الحديث السابقة أنه لما طرح خاتم الذهب اصطنع خاتم من فضة بعد أن طرح الذهب، لكن لا يمنع أن يكون ابن شهاب أخطأ في هذا وهم، كل إنسان معرض للخطأ، فتعتبر رواية هذه شاذة يعني مخالفة للثقات. نعم. اصبر يا سليم. وأما قوله فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوه، ثم قال فطرح خاتمه

قالوا والحكمة في وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع في الأصابع يعني كلها إيه؟ قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى بيد لكونه طرفا ولأنه لا يشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه وأما التختم في اليد اليمنى أو اليسرى فقد جاء فيه هذان الحديثان وهما صحيحان وقال الدارقطني لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة وهي قوله في يمينه قال وخالفه الحفاظ عن يونس مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهري مع تضعيف إسماعيل ابن أبي أويس رواتها عن سليمان بن بلال وقد ضعف إسماعيل بن أبي أويس أيضا يحيى بن معين والنسائي ولكن وثقه الأكثرون واحتجوا به واحتج به البخاري ومسلم في صحيحيهما وقد ذكر مسلم أيضا من رواية طلحة بن يحيى مثل رواية سليمان بن بلال ولم ينفرد بها سليمان بن بلال فقد اتفق طلحة وسليمان عليها وكون الأكثرين لم يذكروها لا يمنع صحتها فإن زيادة الثقة مقبولة والله أعلم. وأما الحكم في المسألة عند الفقهاء فأجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحدة منهما واختلفوا في أيتهما أفضل فتختم كثير من السلف في اليمين وكثير في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. لا لا الأول ما يلي كفة ما تكلم عليها نعم تكلم عنها قبل إيه هي قبل لأن هذا بحث آخر. قوله وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه قال العلماء بطن كفه يا أخي زال الأشكال واللي عندنا اللي سمعنا ما يلي كفه وهو كذلك في النسخة هذا وش النووي؟ سبقت الشيخ الرواية ها؟ سبقت هذه في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال هو المعروف أنه ما يلي بطن كفه ويقول اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه إيه هذا هو المعروف لكن اللي قريته آخر ما قرأته الآن آخر ما قرأته قبل البحث بس ما تكلم عليه ما تكلم عليه؟ لا كان يجعل فصه مما يلي كفه مما يلي كفه هذا هو الإشكال يعني ما يلي كفه من فوق الأول مش غارب صفحة كم؟ يقول قال العلماء قوله كان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذهم في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن أفضل اقتداء به صلى الله عليه وسلم ولأنه أصون لفصه وأسلم له وأبعد من الزهو والإعجاب يحمل إذن يحمل قوله على كفه مما يلي كفه يعني في الباطن الناس الآن في ظني أن الذي يجعل الفص مما باطن كف هو الذي يزهو بنفسه ويختال ما أدري هذا صحيح ولا لا ولا هو في الباطن أحسن وأسلم من أن يختشه شيء ويغير النقش لا سيما إذا لم يكن من الحديد نعم باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى نعم بالنسبة لاختلاف الروايات في كون الفص هل هو حبشي أو من عقيق أو نعم نعم كونه من عقيق مثلا هل يمكن النقش عليه؟ إيه يمكن

باب استحباب لبس النعال. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا نهى أحدا عن شيء فهو للجميع إلا إذا دل الدليل على أنه خاص به إما بعينه أو بحاله فيعمل بالدليل، وإلا فأصل أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب للجميع. نعم. باب استحباب. سؤال. النهي لبسه في الوسطى وتليها نهي للتحريم ولا لا؟ أجيب. ذكرنا لكم أنك لا تسأل، نهى وانتهى، لا تلبس. نعم. باب استحباب لبس النعال وما في معناها. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. هذه الأسفار والأسفار الأولى التي يحتاج الناس فيها إلى المشي ينبغي الإنسان أن يصطحب النعال وأن يستكثر منها خوفا أن تتقطع فالأولى، فإذا تقطعت وجد عنده ما يقوم مقامه، لأن المنتعل كالراكب يحمي رجليه من الشوك والأحجار وما أشبه ذلك. نعم. باب استحباب لبس النعال في اليمنى أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا هو السنة في اللباس أن تبدأ باليمين، حتى بالقميص والسروال ابدأ باليمين، وفي الخلع ابدأ باليسار، فتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تخلع، وهذا من إكرامها، لأنها إذا كانت هي أول ما ينعل وآخر ما يخلع زالت على اليسرى، وذلك بالمدة التي بين الخلع واللبس. كذلك أيضا إما أن تخلعهما في الخلع تبدأ باليسار كما قررنا، ولا تلبس برجل دون الأخرى لأن ذلك ليس من العدل، والعدل مطلوب في جميع الأحوال، وربما يكون هناك سبب طبي تتأثر به الأرجل لا نعلمه، والمهم أن الإنسان ينهى أن يمشي بنعل واحدة، ولكن عند الضرورة مثل أن تتقطع إحدى النعلين وتبقى واحدة والرجل تحتاج إلى نعل، فهل نقول اصبر على الأذى ولا تلبس النعل الواحدة، أو نقول اتقوا الله ما استطعتم البس النعل هذه ثم الأخرى إذا يسر الله لبس؟ الظاهر الثاني، لأن وقاية بعض الجسم من الضرر أولى من عدم الوقاية من الجميع. هل نقول بالنسبة للتحلي بعض النساء الآن يلبسن في إحدى اليدين عدة أسفل واليد الأخرى ليس فيها شيء، هل نقول إن هذا مثل من جنس لبس النعل الواحدة، أو نقول إن هذا من جنس الخاتم تجعله في إحدى اليدين دون الأخرى؟ نعم. الثاني الظاهر الأول، لأن الخاتم جرت العادة أنه لا يلبس إلا خاتم واحد، فإما في اليمين وإما في اليسار، والأسورة جرت العادة أنها تلبس نعم في كلتا اليدين، وكذلك يقال في الخلاخل التي تلبس في الرجل، يقال المرأة البسي في كلتا اليدين وفي كلتا الرجلين. ربما يكون المرأة عندها سواك وساعة يد وليس عندها سواهما، فهنا نقول لا بأس أن تلبس في إحدى اليدين السوارة وفي الأخرى الساعة. نعم يا حبيب. صلى الله عليه. في عنوان الباب باب استحباب لبس اليمنى، لبس النعل في اليمنى. نعم البداية يعني. أي نعم. مع أن الأمر إيش أين الصالح؟ إيش؟ الأمر فليبدأ باليمنى. أين الصالح إلى الاستحباب؟ نعم. هو لو قلنا أين الصالح عن الوجوب لأثقلنا على الأمة الإسلامية. ما أكثر الأدلة اللي فيها الأوامر وهي الاستحباب عند كل العلماء، وكما قلنا لكم سابقا ونقوله الآن، هذا لا يمكن ضبط. يعني لا يمكن أن نقول إن الأمر للوجوب مضطرد، ولا يمكن أن نقول إن الاستحباب مضطرد. لا بد من قرائن تدل على هذا أو هذا. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل، وبعضهم قال الأصل في الأمر الاستحباب إلا بدليل، لأن الأمر به يدل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، وهذا هو حقيقة المستحب. وقال بعض أهل العلم ما يتعلق بالعبادة فالأصل فيه الوجوب، وما يتعلق بالآداب فالأصل فيه الاستحباب، لأن الإنسان لم يطلب منه هذا الأمر للتعبد به إلا من أجل امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا القول مع أنه وسط هو أقرب الأقوال إلى الصواب. نعم. ما جاء عن بعض السلف أنه كان له أكثر من 200 نعم، هل هو استدلال بعموم الحديث استكثروا من النعم؟ ما أدري. أولا لا أدري عن هذه القصة أنه له واحد يأخذ أكثر من 200 نعم، هذه تحتاج إلى أثبات. المهم أثبتها أولا، حدثنا فلان حتى تصل إلى هذا الرجل قبل كل شيء. نعم عبد الرحمن. الشيخ أحسن الله إليكم، في بعض الأماكن في بعض البلاد تكون ما يستطيع أحد أن يمشي إلا بنعل، وقد يضيع نعل الواحد. تضيع؟ يضيع النعل. نعم. قد يكون رجلين يضيع نعل واحد من الرجال، طيب ممكن يعطي النعل الأول بالثاني عشان يروح مكان بنعل والرجل الثاني ما فيه نعل، يعني يعطي نعليه رجلا آخر؟ لا يعطي واحد هو يروح واحد. أي يعني يمشي بنعل واحد. إيه نعم. هل هذا لا لا يلبس النعلين وذاك يعينها الله، وإذا كان الأرض يعني شديدة جدا فليجعله على كتفه يمشي. ليش ما يستطيع؟ كبير ممكن رجال كان ما يستطيع واحد يأخذ على الظهر يا أخ كلمة يعني اللي ضاعت نعلها كبير. دائما الشيخ قد يكون مسافة يوم كامل. يعني الله إذا قصر يجلس، إذا تعب يجلس وياه. ما ممكن يمشي بنعل. لا ما ممكن، لأن الآن يبي يرتكب النهي في نفسه لمصلحة غيره. نعم. ما يصلح. نعم. الشيخ عرضه يعني النعال عمر رضي الله عنه يقول خشوشن. ما بعد مصلنا اصبر. لا قصدي النعال. لا قصدك اصبر. بس اصبر ثلاثة. ثلاثة طيب. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي رزين قال خرج إلينا أبو هريرة فضرب بيده على جبهته فقال ألا إنكم تحدثون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتهتدوا وأضل، ألا لتهتدوا وأضل، ألا وإني أشهد أني لتهتدوا وأضل وأظن لا أضل لا بالله

قصر الشتاء فاته الصلاة مع الجماعة يجعل البطانية فوقه سيدي لا بأس أسأل لأن البطانية مخروجة من الأمام تكون فوقه في المسجد يجعل أمامه البطانية كيف البطانية جعل على رأسه نعم مفروشة في الوسط ها؟ في ايش؟ يكون هو جعل الصبي يكون في الوسط يعني تكون أمامه متدني ها يعني ما أظن هذا لأن البطانية إذا كانت على هالصفة هل تصل إلى الرجل؟ تصل أو قصيرة تغطيه كله تأيي أسمى فيها شيخ بارك الله فيك فين هل يأخذ الحكم على هذا؟ من جهة؟ من جهة يخلع واحد ويدخل يعني يمشي بواحدة هذه أشد لأنه فضل الأخرى باتقاء الأذى من الأرض وبالدهي أيضا نعم باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة أو جاء عام الفتح أو يوم الفتح ورأسه ولحيته مثل الثغام أو الثغامة فأمر أو فأمر إلى نسائه قال غيروا هذا بشيء وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الثغامة هي العرج نوع من نبات البر أبيض وفي قولك الثغامة بياضا لولا هذه الكلمة لقلنا أيضا أنه منتفش لأن الثغامة تكون منتفشة لأنها شجرة لها أعواد تنتشر في الأرض وهي من أحسن الغذاء للإبل يستعملها أهل الحرث يلفونها مع القط أتعرفون القط ثم يعلفها الإبل وتتغذى عليها غذاء طويل وفي قوله صلى الله عليه وسلم جنبوا السواد وجوب أتجنب السواد وذلك لأن صبغ الشيء الأبيض بالسواد مضادة لحكمة الله عز وجل إذ أن حكمة الله عز وجل أنه كلما كبر الإنسان ابيض شعره فإذا حاول أن يقلبه إلى سواد فهذه مضادة لما كان من خلق الله عز وجل ثم إن كان فيه تدليس هو أشد وأشد يعني مثل الإنسان يريد أن يتزوج وهو أبيض الشعر ومعلوم إذا خطب المرأة وشافت شعره أبيض قد لا تقبل فيتحيل ويصبغها بالسواد ولهذا حمله بعض العلماء على أن المراد إذا أراد الغش والخيانة ولكن هذا ضعيف وقد زعم بعض الناس أن قوله وجنبوه السواد مدرج ولكنه زعم ليس بصحيح أولا لأن الأصل عدم الإدراج والثاني أنه قد جاء حديث آخر منفصل بالوعيد الشديد على من خضب بالسواد وللبحث بقية بعد الأذان إن شاء الله اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة التي آتي محمد والوسيلة والرحمة البحث هو أنه لو ابيض شعر الإنسان قبل أوانه كما يوجد الآن في بعض الشباب يبيض شعره وهو ابن 20 سنة فأقل فهل له أن يصبغه بالسواد لأن هذا ليس شيبا عادة أو لا أو نقول